بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. خلاص الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا كتاب البعث الحفيظ شرح اختصار علوم الحديث للحافظ العماد ابن كثير رحمه الله، اختصر مقدمة النصر، فيقول رحمه الله في الكلام على الأصول الخمسة وهي الصحيحة وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. يقول هكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام من المعمرين، بارك الله فيكم. يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة. شوفوا ابن طاهر السلفي أبو طاهر السلفي يقول: جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. إيش رأيك شيخ سعيد؟ جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. ما شاء الله، وفعلا جاوز 100 كما حكى في تاريخ الفتح. يقول كان يردد يقول في الشباب، او مش في الشباب يعني، بعد التسعين: انا من اهل الحديد وهم خير في اهلي. يفتخر يتباهى بهذا، نعم المباهى. خير من يقول انا من التجار، انا من اصحاب العمارات، انا من اصحاب الشركات، انا من اهل الدنيا. لا، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجيزن 100. سبحان الله. يقول الحافظ أبو طاهر السلفي، وسلفة هذه يقول بالنسبة إلى سلفة، والمراد بها الشفة الكبيرة الضخمة، كان جده يلقب بهذا الوقت سيلفة، شفته كانت كبيرة، على جد، جد من أجداده اسمه أحمد، يلطف بالسيرة بلغة الفارس. معنى يقول كل مراد صاحب الشفة الغليظ الكبير. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول، اسمه هي عندي هنا في الحاشية، يقول أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر اسمه أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار تصدوه الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه، مات سنة 76 وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، 106 عاش 106. أغلقوا المحاميل، سكتوها، صمتوها. ذهبت درسا من دروس الأسبوع الماضي أظن في دمياط، فقلت لهم صمتوا المحاميل، فقال واحد من الإخوة الحاضرين يعني اعملوا صيرط، دو الصيرط هذا إنجليزي، اعملوا الصمت. ها؟ وقلت له ايضا ما تقولش زيرو عشرة، قلت صفر عشرة، صفر يجيب عربية، اما زيرو لا هناك كلمة زيرو على. فالان صمتوا المحامي بلاش طيبة هذا اذا يكون خلاص شيخ قبل طيب. معنى ابو طاهر السلفي هذا ايه؟ وقال كلمة، الكلمة هذه طالعة في مقدمة معالم السنة للإمام الخطاب، قال في الأصول الخمسة يعني البخارية ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحة علماء المشرق والمغرب. طب العبارة دي ابن كثير وضعها في الميزان، يريد يعرف قدرها وحجمها، وهي صحيحة تقبل أو خطأ طرق. معنى الشيخ صاحب كفر الأطرس معنى؟ طيب. في الحقيقة يا إخوان أبو طاهر السلفي قال كلمة ليست هي هذه الكلمة، إنما الكلمة التي قالها يا إخوان، أقرأ لكم الحاشية، قال وكتاب أبي داود هو فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبوله والحكم بصحة أصوله. ما يلزمش إنه يقول الأصول الخمسة هذه كلها صحيحة فردا فردا حديثا حديثا. كلمة أبي طاهر السلفي كلمة في أصلها وأساسها مستساغة تمشي، لكن لو قال الأصول الخمسة كلها صحيحة هذا هو محل الانتقاد. معلم؟ لأن في فرق من كلمة فعلا التي قالها في مقدمة معالم السنة للإمام الخطابي، وهو بيثني على إيه السنة لأبي داود وأن العلماء قبلوها. يعني سنة أبي داود لما تيجي مثلا تنظر في كتب أخرى ككتاب مثلا مجموع زيد بن علي مثلا الذي هو مرجع الزيدية، مجموع زيد بن علي هذا قائمة من الأحاديث، مجموعة من الأحاديث، الوصول إلى زيد بن علي كذابون وضعون، هل يستوي وأنا أوصل لسنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي؟ لا يستوي يعني. ولذلك المجموع المنسوب لزيد بن علي من أهل البيت لا يصح أصلا، لأن في الوصول إليه كذابون وضعون ومطرفون بخلاف سنن أبي داود. العلماء شادت من هذا الكتاب والصحيح فيه كثير أكثر من الضعيف، والموضوع فيه قليل، فلا شك أن الأمة تلقت هذه الأصول وأثنت عليها وأشادت بها وهي من المراجع والأمهات، لكن يلزمش من قول هذا أن كل حديث فيها يكون صحيح صحيح. الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول إلى الأحرف باليسير، عرفنا ترابط 200 حديث وقع فيها انتقاد وأخذ ورد، وليست كلها ضعيفة. طيب السنن الأربعة هي ما كان منها في الصحيح أو أحدهما صحيحين أو أحدهما فهو صحيح، ما لا نحتاج إلى بحث فيه. ما كان منها ليس في الصحيحين أو أحدهما سنبحث فيه على إخوان. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله، ابن كثير هو عالم حاضر وفي نفس الوقت مفسر وفقيه ومؤرخ ونقادا في نفس الوقت، ليس جماعا نقالا انما هو نقاد قبل كل شيء. هنا يقول انه اتفق على صحه علماء المشرق والمغرب، ابو طاهر السلفي للحق الحق يقال، ما قال هذه العباره، ما قال هذه العباره، انما العباره التي قالها يقول التي اعتمد عليها الحل والعرض من الفقهاء وحفاظ حديث العلامة النباع على قبولها والحكم بصحة أصوله. صحة أصوله ليس معنى أنه يصحح أحاديث السنن حديثا حديثا إلى سنة. طيب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. إذا عرفنا الجواب على ابن الصلاح وعلى غيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، الأصول الخمسة أعلى رتبة من كتب المسانيد صحيح. فلما تأتي لحديث رواه البخاري ورواه أحمد ما تقولش بقى رواه أحمد البخاري الأول، تقدم رواه البخاري وأحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد، رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة وأحمد، إذا أنت ترتب رواه أحمد والجماعة، إن الجماعة رتبتهم أعلى من مسند أحمد. قال نعم تفضل لكن هنتكلم على طريقة التخريج وأصل التخريج. قضية واحد من العلماء أو المصنفين يصطلح اصطلاحا خاصة هذا له، لكن الآن نحن نتكلم على الطريقة المتبعة العامة المطلقة في التخريج. أما نيجي واحد مننا يخرج، إحنا طلاب العلم المعتنين بالحديث، هنخرج كيف؟ لابد من مراعاة رتبة الكتاب الذي تعزو إليه قبل كل شيء. ولذلك نحن نقول بخاري ومسلم، عايزين نعزو إلى السنن من آخر سنن أبي داود بعد سنن الترمذي النسائي ابن ماجه، أو نجعل ابن ماجه في الآخر، ما ينفعش نقول له ابن ماجه والبخاري ومسلم، هذا مخالف لترتيب المحدثين واصطلاحهم الذي جرى عليه. قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، احنا كل المسانيد كتب كثيرة، مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، ها؟ وقلنا موضوع المسند أن يأتي المؤلف ويعتني بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، لا يعتني بالباب ولا الموضوع ولا باب كذا ولا ترجمة فلانية ولا العنوان الفلاني ولا الكتاب الفلاني. كمسند عبد بن حميد أبو محمد الكشي صاحب المسلم والمنتخب، وأحمد بن حنبل الإمام الشريف، أحمد بن من؟ أحمد بن من؟ أحمد بن محمد بن حنبل، هكذا حنبل وجد ومحمد وأبو ولدته أمه بارك الله فيكم ببغداد، هجرت من به يعني هو في بطنها من مرض إلى بغداد، عبرت الجسر كان في جيش في ايام زمان معنا من بلاد فارس الى بلاد العرب، واضح يا اخوان؟ طيب قال وابي يعلم لو عرفتم اسمه لكم عشرة دنانير. موصول موصول للنسب احمد بن علي بن حسان والبغدادي بقى احمد بن علي بن حسان ابو يعلى احمد بن علي بن حسان والخطيب البغدادي احمد بن علي بن حسان واحد كنيته ابو يعلى واحد كنيته ابو بكر فمن ابو بكر ومن ابو يعلى؟ قال لك ابو يعلى هو المنصور وابو بكر هو الخطيب بغداد صاحب تاريخ بغداد فاروق البغدادي والبزار ها وابو عمرو البزار وابو داوود الطيالسي سليمان ها ابن داوود ابن الزارود الطيالسي والحسن بن سفيان الحسن بن سفيان يا اخوه هو الامام الحافظ التفسير ابو العباس صاحب المسند مات هو الامام النسائي في عام واحد وكلهم من نساء كلهم من نساء إذن الحسن بن سفيان هذا من علماء الحديث الفاضل والأثبات في أبو العباس صاحب المسند وإسحاق بن راهوية أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام بخاري وعبيد الله بن موسى العدس له مسلم وغيره فإنهم ينقلون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث لو عرفتم وجه التفرقة لكم 20 دينار ها الآن عند أخينا وليد وليد ولا نسيت ما يجمعون من حديث الصحابي المهم جمع أحدين مرويات الصحابي يجمع مرويات الصحابي سواء كانت صحيحة أو ضعيفة معنى ما يهموش لأنه ما يتكلمش على الأحكام إنما همه وجل رغبته أن يجمع أحاديث كل صحابي عليه إنما السنن الأربع الصحيحات يتكلم على الأحكام يقول هذا حلال وهذا حرام فلابد يتحرى في الباب هذا يجيب الصحيح ويترك الباطل معنى يا إخوان بخلاف المساني والمعاجم هم المؤلف يجمع أحاديث أبي هريرة سواء كانت في الطلاق أو في الصلاة أو في الطهارة أو في الحج سواء صحيح منها أو ضعيف لا هم إنما ديوان هم أن يجمع ديوانه من مسانيد وحديث الصحابة ما اشترطش بقى أنا أتكلم على الصلاة ما اشترطش أنا أتكلم على الركوع على السجود على قراءة الفاتحة وما إلى ذلك إنما الصحيحات السنة الأربع تكلم على الأحكام تكلم على الأحكام طيب هذا وجب التحري في ايه؟ في الكتب التي تتكلم عن الاحكام والمواضيع والابواب والكتب اكثر من غيرها اكثر من غيرها فانهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه قال ذكر العله اشار الى العله عله المفاضله بين الاصول السته بارك الله فيكم الامهات والكتب التي هي المسانيد والاجزاء والمشيخات وما الى ذلك. وتكلم الشيخ المبحث الجديد يا اخوان المبطل وتكلم الشيخ ابو عمرو وابن الصلاح على التعليقات الواقعه في صحيح البخاري وفي مسلم ايضا. بلغ التعليقات هذه يا اخوان 160 عند البخاري. وعند مسلم 14 موضعا. كما ذكرها الحافظ العراقي وغيره. والمعلق في اللغه اسم مفعول من علق الشيء اي ناطه وربطه وجعله معلقا ومنه تعليق الثوب في الجدار تحته فارغ المروحه معلقه في الصف تحتها فارغ تحتها منقطع غير متصل بالارض والمعلق باصطلاح العلماء هو ما حذف من مبتدا اسناده راوي الفرق معنى يا اخوان له صور احيانا المعلق هذا الحديث يحذف الاسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحيانا يحذف الاسناد الى الصحابه، واحيانا يحذف الاسناد الا التابع الصحابه، واحيانا يحذف شيخه ويروي عن من فوقه. معلم ها؟ سيأتيك كلام عن هذا الصحيح. إذن الآن المعلقة جمع معلق، المعلقة هذا من مباحث الإسناد ولا من مباحث المد؟ مباحث الإسناد، لأن الاتصال شرط من شروط صحة الصلاة الحديث. ذكرتموني ما وقع للشيخ مقبل رحمة الله عليه في ذات مرة، قام يصلي بالإخوة، كان أراد أن يقول لهم تسووا الصف، تسووا الإسناد رحمه الله بارك الله فيك. إذا الآن من شروط صحة الحديث الاتصال، معناه وكان الشيخ رحمه الله يعني أحيانا يدعي بالإخوة معنا. نعم، كان مرة يقول يا إخوة أنت تطلب مني أرقي واحد، تطلب مني أرقي واحد من الإخوة أقرا عليه. أنا أحيانا مرة من المرات ذهبت أرقي واحد من الإخوة فوضعت يدي على رأسي فقلت إذ أخرج يا عبد الله من عدو الله. أنتوا إخواننا عايزين أقرا على واحد من الإخوة. رحم الله السلام، كان غاية في التواضع الصراحة، وكان يتسابق مع الإخوة أحيانا على الأبان، وكان أحيانا يجلس في الدرس ويقول لواحد من الإخوة المجاودين للقرآن يلا اختبر الإخوة، يجيب كرسي جنب الشيخ ويجيب الإخوة اختبرهم، فالأخ يقول له أنا أبدأ بك يا شيخ أول حاجة أنت تقرأ، قال لا أقرأ إيش أقرأ؟ قال ألم ترى كيف فعل ربنا وحده؟ اقرأ الشيخ. وبعدين بعد الشيخ يجيب الاخوه واحد واحد بقى يختبرهم في التجويد والاحكام والمخارج امام الشيخ والاخوه، لكن الشيخ يقول انا ابدا بك يا شيخ، خلاص ابدا بيه يقرا على طول. طيب بارك الله فيكم. الان التعليق هذا يا اخوه، احنا كنا ايش اللي بنافي الاتصال؟ تعليق نبل الاتصال، الانقطاع نبل الاتصال، الاعذار نبل الاتصال، معناه الارسال بنوعي نبل الاتصال، التدليس نبل الاتصال، فاحنا واحد فقط من هذه الانواع التي نبل الاتصال التعليق المعلق، لكن التعليق المعلقات الصحيحين لها مباحث وكلام كثير بين العلماء، عايزين نتناوله في هذا المبحث. قال وتكلم الشيخ ابو عمرو ها ابن الصلاح اسمه ايه؟ عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الرحمن هكذا معنا يا اخوان ابو عمرو على التعليقات الواقعه، هو كان ماسك مدرسه ايه؟ الاشرفيه بدمشق معنا يا اخوان، وكانت الاشرفيه دي بيد الاشاعره الاول معنا، فيقول يعني لما استنقذنا منه المدرسه كانما فتحنا حصن عك، كانما فتحنا ايه؟ هسمعك. المشكلة لما يسيطر الناس متبعة على مدرسة المدارس هيفيضوا فيها الفرص على نفس البنواء والنمط، ها؟ فبقول لما استنقذنا منهم مدرسة كأنما فتحنا هسمعك. إيه ده؟ الله المستعان. قال وبعدين الطلاب كانوا بينتظروا منه إيه؟ يخرج الكتاب ده ملزمة ملزمة. كده كل ينتظر الملزمة خرج الله أكبر. يقعدون يبركون على ركبهم ويثنون الخواصر عشان يكتبوا الملزمه ده ايش ويمليه عليه، يقعد يشرحها لهم ملزمه ملزمه حتى تمت ايه المقدمه. كل الناس من بعد ابن الصلاح الى يومك هذا بيشتغلوا على المقدمه. طب شوف البركه بقى اللي نالها، بركه علم هذا الرجل، اخلاصه وصدقه. نعم، مع صحه عقيدته معناها سلامه المنهج، هذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع. قال وتكلم انتوا عندكم في العصر هذا يا اخوه، طب ما عندكم في العصر ده الناس محدثون تحاطيح وعندهم أسانيد وعندهم أجزاء وعندهم إجازات في الحديث في بلاد المغرب وفي مصر وفي أماكن شتى، لكنهم صوفية. هل ارتفع ذكرهم؟ الجواب لا. الشيخ الألباني هذا شوف ذكره وين وصل، إنه على الطريق عمان. يعني الشيخ الألباني إذا قرنته بحفظه في جواره أو لا هو يعترف، لكن هو على المنهج الصحيح، على المعتقد الصحيح، على طريقة سنية سلفية، ومع ذلك إيمان في الحديث. رفع الله ذكره له نصيب كبير من قوله ورفعنا لك ذكره. إن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام واتبع سنته له نصيب منه بقدر اتباعك، قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام وتشبهك بسنته يكون لك الرفعة والذكر. والعكس بالعكس. يقول وتكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. ليه بقى؟ لأن الناس بيقولوا ليش البخاري خرج هذه المعلقات؟ لماذا ذكرها؟ مع أنه وزن كتابه بالصحيح. ليه؟ فحدث إشكالية وشيء من التعارض. أول شيء يا أخوة لابد أن نعلم ليست المعلقات على شرط البخاري، ونعني بالمعلقات التي لم توصل داخل الصحيح. ولذا برا وشمر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تغليق التعليق وأسند هذه المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري كتاب مستقل، ولخصه في المقدمة، مقدمة فتح الباب. المقدمة هذه مما يشد لها لا إليها الحال الحقيقة، حوت علما جنة مقدمة، لذلك من قرأها استفاد فائدة في باب المصطلح، في باب العلل، في معرفة كتاب صحيح البخاري، في اللغة، في تراجم الرجال، في ترجمة صحيح البخاري، في الرجال الذين رموا بنوع تضعيف أو جرح في صحيح البخاري أفردهم ابن حجر في المقدمة. المقدمة دي عفوا عشان نأخذ ابن حجر دكتوراه عليها، يستحق عليها 100 دكتوراه المقدمة بس. أمال بقى صحيح البخاري ده يعمل إيه؟ مش عارف. ما هم اليوم ممكن يأخذ الواحد دكتوراه على 145 صفحة 150 صفحة. طب أمال ابن حجر أنا أعمل له إيه؟ هنزيد له منين؟ هنغرب له إزاي؟ مفيش، مش محتاج. ده يكفي أنه خاتمة وكتابه هذا فتح الباري خزانة الحديث، خزانة العلم. ولذلك لما قيل للشوكاني وهو الإمام المجتهد اشرح لنا صحيح البخاري قال هجرة بعد الفتح، محدش يشرحه كما شرح ابن حجر. والله امبارح في كتاب فتح الباري ابن حجر ده موجود كله بخلاف شوف ابن رجب الحنبلي كتابه لم يصل او انه وصل الى الجنازه ولم يكتب او اشياء كثيره. من بركه العلم ان ياتيك كاملا تاما. معنى يا اخوان كتاب فتح الباري ده تشتريه من هنا، ومع ذلك لما تقيس سعره اليوم ولا كانه واحد ولا يسوي الثمن اللي تشتريه ولا حاجه. فنحمد الله يا أن حبب إلينا العلم أن بفضل الله في اثنين أظن 52 صفحة تكلم في التعليقات هذه فتح الباري المقدمة، اختصر الكلام عليها في 52 صفحة، تكلم عن التعليقات واختصر لك الكتاب المطبوع المستقل في المقدمة. أما قال وكنا هي إخوة بلغة 160 في صحيح البخاري، قال وفي مسلم ايضا لكنها قليله، قيل انها 14 موضعا. طيب الان ايش السبب ان البخاري ياتي بالمعلقات؟ واحد، اما الاقتصار في ايراد الاحاديث ما يريد التطويل معنا. الثاني تقويه الاستدلال، يعني هو يستدل بحديث مسلم وذكر هذا المعلق بجوار المسلم، لكن هو ما بيعتمدش على المعلق انما الاعتماد على المسلم. الشيء الثالث ترجمه للباب، والحديث ليس على شرط. فيأتي به ترجمة الباب، باب مثلا فخذ عور، معين النص هذا ليس على شرط، لكن هو أراد الترجمة على إخوة. وعلى هذا الإيمان وعلى كل حال لا بد أن نعلم أن المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري ليست على شرطه، إنما شرطه في المسند. تفضل. دليل لأن معلقات ليست على شرطه، لأنه وسم كتابه شوف بارك الله فيك الجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأئمته. عندك نسخة؟ عندك نسخة؟ اقرأ. وصلت الجملة دي؟ عندك؟ قال الجمع المسند. خلص المعلق ليس المسند. لماذا ضعف؟ طيب ولماذا أتى بالتراجم؟ باب الفضل عورة مثلا. المهدم ما فيش فيه إسناد. باب المرأة صف مثلا، المرأة لوحدها كده صف ورا الصف ما تدخلش جنب الرجال، ما يصلى الإنسان بزوجته تقف وراء باب المرأة صف. انت شايف؟ طب ما هو باب المرأة صف ما فيش اسمها ايش بقى؟ عايز تعرف هنتكلم عليه يعني نستعجل. بارك الله. طيب قال وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب الآن هنعمل حكم المعلقات هذه. طيب العلماء قالوا المعلقات على قسمين، قسم ما جاء مجزوما به وقسم ما جاء بصيغة التمريض. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما جاء بصيغة الجزم فهو صحيح كله، وما جاء بصيغة التمريض فهو على الضعف. والصحيح في هذا أن ما جاء بصيغة الجزم أكثره غالبا صحيح وفي ضعف، كحديث أبي ذر في كتاب العلم في صحيح البخاري لو وضعتم الصمصام على هذه صمصام على السن وأعلم كلمة أنفذها لقلتها. الحديث هذا جاء به الإمام البخاري مجزوما به وفي ضعف، عرفنا. وأيضا ما جاء بصيغة التمريض منه ما هو صحيح، عرفنا منه ما هو صحيح. فما يلزمش أن ما جاء بصيغة التمريض يكون ضعيفا كله، لأن الإمام البخاري أحيانا يستعمل صيغة التمريض في الحديث المختصر أو ما جاء بالمعنى. يلزمش. إذن الآن الحكم الصحيح في مسألة تعليقات البخاري العلماء قسموا قسمين، مجزوم به وغير مجزوم به. طب المجزوم به نعمل في ايه؟ قال جل العلماء جمهور العلماء على ان المجزوم به صحيح كله، وان ما لم يكن مجزوما به فليس بصحيح. والصواب في هذا ذهب طائفه اخرى من اهل العلم الى ان الجميع خاضع للبحث والتفتيش، لأنه يعني قد وجد فيما هو مجزوم به ضعيف. وذكرت لكم مثالا هو حديث أبي ذر في كتاب العلم. طيب الآن في كتب أخرى تذكر معلقات، نعم سنن أبي داود سنة الترمذي سنة سهل ممكن فيه، لكن المسانيد ما تذكرش معلقات، المعاجم لا تذكر معلقات، تعلم مسانيد لا تذكر معلقة. قال انما حصل الامر انما علق البخاري بصيغة الجزم فصحيح الى من علق عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة. والصحيح ان فيما جاء بصيغة التمريض فيه منه قسم صحيح ومنه قسم حسن ومنه قسم ضعيف، ولا تنافي ايضا ولا تنافي شك طرز، لانه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم وما كان من التعليقات صحيحة فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وزم كتابه بالجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإياه، إنما يذكر هذه المعلقات التي لم يوصلها دخل الصحيح من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد والاحتجاج. وقد ذكرنا لكم أسباب التعليق. أول من استعمل كلمة تعليق إخوة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وبعده الإمام حميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين، قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لفلان كذا أو زادني رحمه الله ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، يعني متصل عند الأكثر، وهذا هو الصواب، لأن الإمام البخاري إخوة لا يعرف بتدليس، عرفنا؟ والإمام المزي يعتبر هذا تعليق، يعتبر هذا تعليق. الصواب قال لنا فلان من مشايخه، إما أن البخاري رحمه الله أخذ هذا في باب المذاكرة في مجلس مذاكرة، لأن مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس التحديث. مجلس التحديث المحدث مستجمع قواه وذاكرة ومعد العدة وسيملي هو على الناس، أما مجلس التحديث يجلس محدثان إمامان فيتذكران حديث، فهذا يذكر لهذا أحاديث ليست عنده والعكس، فيقول قال لي فلان قال لنا فلان زادني فلان زيادة كذا حديث كذا، فغالب الظن يكون هذا مناولة أو في مجلس مذاكرة. وحديث المعازف هذا من هذا القبيل، لما قال حدثني هشام بن عمار أو قال لي هشام بن عمار، هشام بن عمار هو مشايخ البخاري أصلا، المشايخ البخاري، ولذلك ترونه في غير هذا الموضع قال حدثني هشام بن عمار وحدثني هشام بن عمار، قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك ومتصل عند الأكثر، هذا هو الصحيح، لأن الإمام البخاري إخوة لا يوصف بنوع التدليس. لنا أن نقول هذا منقطع أو هذا معلق إذا كنا نتهم البخاري بالتدليس، معنى فليس الإمام بن حزم أن يقول حديث المعازف الذي سيأتي معنا وحديث أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي في هذه الأمة أطوار يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فهذا الحديث صحيح متصل مسند هكذا خارج صحيح البخاري، إنما في صحيح البخاري قال في الإمام البخاري قال لنا هشام بن عمار أو قال هشام بن عمار، أصلا من اتهم البخاري بالتدليس؟ لا، ومن غمز بشيء من التدليس البخاري لا يقبل قوله أصلا. قام الحافظ ابن حزم رحمه الله وقال حديث المعازف موضوع اتباعا لإيه؟ لمذهبه في إباحة المعازف والمناهي، عرفنا؟ قال هنا: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، والمزي أيضا يقول أنه تعليق وجماعة، لكن الصواب أنه متصل يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وأيضا لو سمعه في المذاكرة فهو متصل، وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعت عرضا ومناولا، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم، بل حكم ابن حزم بأنه حديث موضوع واهم. وأفضل كتاب في هذا يا إخوان كتاب الشيخ الألباني في تحريم التي له الطرف والرد على الإمام ابن حزم، وكتاب مطبوع. وقال أخطأ ابن حزم من وجوه